لو لم تتحول يعني كل أن تدخل تذهب إلى الكنيسة تصلي بركان صلاة فيها هذه ليست من جنس مسجد الضرار لذلك مسجد الضرار أبلغ وأقبح صلاة فيه لا تجوز ولا تحل وباطل المسجد اللي فيه معبد يغتل فيه غير ما كان له على يغتل فيه غير ما كان له على هذا لا يجوز أما الصلاة هذا دين النصارى هذا دين الله جل وعلا بيّن أن النصارى هذه حاله بيّن أن النصارى هذه حاله ومع ذلك ما نهى عن الدخول في كنائس الصحابة دخلوا صلى فالدينه مختلفة هؤلاء على أثر من الرسول ولكنهم دخل عليهم الصلاة من هذه الدين أما الشرك كفر بغير الله على هذا النحو الذي يفعله المشركون فهذا رجوع إلى الجاهلية رجوع إلى الجاهلية ما في حدود الجهة الأصل هو الجواب ان الايه وصفت ان الله جل وعلا وصف في الايه هذا المسجد الكبير اولا انه ضرار يعني مضاد الثاني انه كفر لان النكاح كفر يكفر فيه بالله والثالث أنه هو تفريقا بين المؤمنين الرابع أنه إعصابة لمن حارب الله ورسوله من قبل هذه سبعة إذا ما تقول أنه في واحدة في جميع هذا كيف؟ إذا كان مسجد كبر هذا ينقص لكن إذا كان مسجد ضرار فلا بد أن يكون فيه تفريق بينه فبعضها يستلزم يعني مثلا هذا المسجد الآن صار فيه أرض الآن قبالة يجي واحد مثلا يكفي ولا ملوكي في المسجد الحال ما بينكم وبينه هل هذا المسجد تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه بالتبعي لماذا؟ لأنه مسجد ضرار أنشئ من أجل مضاربة المسجد الأول وتفريقا للمؤمنين بدل أن يجتمع في مسجد لا مشقة عليه في الاجتماع فيه أنشئ مسجد آخر ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة فيه صلاة في باطل لأجل المضار هذا المسجد مسجد من أهل الجمع في بعض برا كفر تفريق بين المؤمنين وإصابة من حارب الله في المنطقة فاجتمع فيه الجلال نعم عندك مساجد يقول فيه مساجد كبيرة تريد هذا يقول عندك لكن قد لا يكون عند أهل العلم أهل العلم في هذه المسألة لما نقل فنقل عن شيخ الإسلام الدنيا أنه يقول فيها ثلاثة أقوال منهم من منع مطلقا منهم من أجازها مطلقا منهم من أجازها من حرام هذا هو النصارى ضلوا كفرهم الله جل وعلا ومع ذلك جعل لهم مكان خاص فالمفرق ليس هو المفرق الشرع أما عابد الجاهلية فالشرع لم يقر لها شيء عابد الجاهلية فالنصارى لم يحكم اليهود لم يحكم ولهذا لو دخل المسلمون بلدا فتحوا بلدا وكنائس النصارى قائمة فإنهم يتركونها قائمة يتركونها قائمة مثل الكنائس الموجودة في مصر الكنائس الموجودة في سوريا الكنائس الموجودة في العراق ونحن ذلك دخلها المسلمون وفتحوها وأقروهم على كنائسهم لماذا؟ لأن لهم رسالة وهم رسالة والله جل وعلا أمرنا أن نعطيهم ذلك وأباح لنا أشياء معهم مع أنه كفرهم ووصفهم بالكفر. أما المرتد في دين الإسلام المشرك فإن الشرع لم يعطه الكرم ولم يجعل له أي حدود أي؟ ولذلك المرتد يقتل والنصران يعني نصراني الآن لنفرض فيه نصراني تراه يحدث القدر تتركه مسلم إذا رأيته يحدث الطريق تتركه يقتل لماذا؟ ليس من جهة الشرك ليس من جهة أن هذا أشرف وهذا أشرف من جهة أن هذا باق على أصله هذا ارتد فالمسلمون الذين بدلوا دين الإسلام بالجاهلية رجعوا إلى دين الجاهلية وعبدوا أوثار وعبدوا القبور ونحن ذلك بل وجعلوها في المساجد التي يعبد فيها الله جل وعلا وحده جعلوا فيها القبور ليخلق فيها مع الله جل وعلا هؤلاء الشرع لم يعطهم حرمة هؤلاء الشرع لم يعطهم حرمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا تتخذ القبور مساجد فإنها ذلك وقال اللهم لا تجعل قبري ذكنا يعبد يشهد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحدث ما صنعه ونحو ذلك فما ورد في هذه لا يقارن بما ورد فيما هم يسكنهم على الدين رجعنا ولد على الشرك هذا كافر حقيقي هو مرتد لا مثل المسلمين ما له شبهة كتاب يعني ما لها كتاب لا فضح ولا من يعني واحد اتنسى ولد لا يعرف إلا الشيء هذا ما هو مرتد هذا مرتد لا هذا كافر حقيقي هو مرتد هذا كافر أصلي لأنه لم يعرف إلا الكفر من حضره نشأ على الكفر نشأ على الكفر وما عرف غيره هذا ليس كافرا مرتدا من هذا كافر هذا الأصلي محفظ الكفار يكتب يحفظ بعد قول الأصل وتنقبه أن يحفظ فاحن بعد إدراك الشيء نحن الزنديق هو الزنديق هو الذي يفهم بدون الشيء قوله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذا رجل أن يدخل ابنا جبوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما تكمل قال فهل كان فيها عيد من اعياده قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في دينه فانه لا وسائل في معصيه الله ولا فيما لا يملك من ادم رواه ابو داود واسناده على شرطهما قوله عن ثابت بن الصحاح وابن خليفه الاشكالي صحابي مشهور روى عنه ابو قلابه وغيره ما سنه 460 قوله بجوانه بضم القار وقيل الفتي قال بغوي قول من في اكثر ما سبقون يلمنا قال بالسعادات فضمت من وراء ينظر قوله فهل كان في وكنت من اوثان الجاهليه في البلد فيه ابن امير وفائد الشر اذا كانت المكان وكن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى قوله فهل كان في عيد من اعياده قال شيخ الاسلام رحمه الله العيد شيء مما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد العائد